هنا القاهرة. عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وبرنامجنا عادي مش عادي. أهلا بيكم معانا في آخر حلقة من البرنامج، الحلقة الأخيرة بعد 7 سنين و9 شهور هي عمر البرنامج ده، من ساعة ما بدأناه يوم 8 يناير سنة 2011. اسمحوا لي أصدقائي أفتكر معاكم البدايات. كان لافت نظري جدا وقتها من أكتر من 7 سنين أني كل شوية بشوف حد بيعمل حاجة غلط أو أشوف أي صورة مقلوبة في الشارع أو على لسان الناس حواليا، ولما أستغرب أو يستغرب حد غيري يتقال عادي. الكلمة دي ضايقتني. عادي كلمة صغيرة، لكن إمتى بنستخدمها؟ كنت أشوف موبايل في إيد طفل عمره 6 سنين يتقال عادي، نشوف غش في الامتحانات يقولوا عادي، دروس خصوصية عادي، قهاوي فتحة 9 الصبح مليانة شباب وطلبة مدارس وجامعة ويتقال عادي. كنت متأكدة إن مفيش خير في مجتمع مش بينكر الخطأ ولا بيقف ضده. هو ليه اللي مش عادي بقى عادي واللي عادي بقى مش عادي؟ حاجة كده آخر لخبطة. لقيت إن اللي مش عادي بجد هو إن الدنيا دلوقتي بقت عادي، كل شيء فيها عادي، الناس بقت عادي وعايزة تعيش عادي، وكل واحد لما يحب يعمل حاجة حلوة كده ومختلفة ومتميزة يقولوا له يا ابني إيه ده، خليك كده زي الناس العادي واعمل شيء عادي عادي. يعني قررنا نقف مع نفسنا ونقول كفاية بقى كلمة عادي، عشان مش هنقف يوم الحساب نقول لربنا أصله كان عادي. كل ده خلاني أبدأ حلقات البرنامج عادي مش عادي، والنهاردة وفي آخر حلقاته وبعد أكتر من 380 حلقة في البرنامج ده، تناول كل أسبوع موضوع يهم الشارع المصري وبنعيشه في المجتمع، حبيت أزيع النهاردة جزء صغير من أول لقاء بدأت بيه حلقات البرنامج، اللي بدأت أسأل فيها هو إحنا بنعيش يا ترى ثقافة عادي وليه؟ اتفضلوا معانا نسمع أول لقاء. أستاذ الدكتور حسن عطية، أستاذ الدراما والنقد بأكاديمية الفنون، أهلا بحضرتك معانا. وعايزة أسأل حضرتك في البداية، لما كل حاجة بقت عادي حوالينا، هل إحنا في الأيام دي بنعيش ثقافة عادي؟ بالتأكيد، وللأسف الشديد إن إحنا بنعيش ثقافة عادي، لأن إحنا تعودنا على أن يكون كل ما هو مألوف وغير مألوف ومقبول وغير مقبول على أنه عادي. عادي تعدي بالضرورة هو الموافقة على استقرار الأوضاع على ما هي عليه وعدم القدرة على التغيير. التغيير هو سمة الحياة المتحركة، الركود والمية الراكدة معناها الموت. طبعا ما هو دي القضية الأساسية اللي بتتمحور حولها كل مفاهيم الدول المتقدمة. تغيير لا يبدأ من أي مؤسسة خارجية، يبدأ من الإنسان. أن نغير ما بأنفسنا، نحن لا نغير ما بأنفسنا، ننتظر أن يغيرنا الآخر، والآخر لا يهتم بتغييرنا لأنه الأفضل له أن يستقر على هذا العالم. دكتور حسن عطية، الدراما وخاصة الدراما التلفزيونية والسينمائية، لو قلنا أنها تملك أن تعطي للمشاهد مفاتيح السلوك، لو قلنا أنها بتغير أرائنا واتجاهاتنا، يعني كيف يمكن أن تقاوم هذه الكلمة، كلمة عادي؟ لو استطاع كتاب الدراما ومخرج الدراما وصناع الدراما أن يتصدوا للواقع الآسن ويواجهوه يقاوموه، لأن الدراما التلفزيونية وحتى الدراما السينمائية بتلجأ لتصوير الواقع كما هو، بدعوة أنه هذا هو الواقع. نحن لا نعترف في الدراما بأن هذا هو الواقع، نحن نعترف بأن الواقع بحاجة إلى التغيير، ومن ثم هذا العادي اللي موجود علينا ان احنا نغيره ونجعله غير عادي، لانه العادي ده بيجعل ان السلوك الشاذ عادي، الزبالة اللي في الشوارع عادي، الزحام عادي، الضوضاء عادي، كل ما هو خارج السياق الحقيقي بنقول عليه عادي. لابد من احنا لا نعترف بالامر الواقع باعتباره انه امر عادي، وانما علينا ان نغيره الى ما هو افضل والى ما هو اكثر دفعا للمواطن المصري كي يقول انه هذا المواطن الذي يمتلك تاريخا طويلا جدا من الانجازات العظيمه ويمتلك هويه قويه جدا، عليها ان تعود مره اخرى للتاكيد على فكره الانتماء للوطن، وان هذا الوطن محتاج ان يكون وطنا نظيف الشوارع لانه يستحق ان يكون وطنا نظيفا. كلمة عادي وهي تأتي أكثر ما تأتي على لسان الشباب، وحضرتك كمثقف وأستاذ جامعة، أستاذ في أكاديمية الفنون، كل عملك مع هؤلاء يعني الشباب الزهور اللي بتتفتح، كلمة عادي لو نقول حضرتك في المحاضرة حريص جدا تنقل لهم أساسيات الدراما والنقد الفني وأيضا تنقل لهم إيه كمان معها؟ أنقل لهم فكرة أن الإنسان عليه أن يكون جملة مفيدة في هذا العالم، وألا يكون مجرد جملة عارضة نستطيع حذفها دون أن يتغير المتن، أن يكون جملة مفيدة، أن يكون شيئا مفيدا في هذا المجتمع، لنفسه أولا ولأسرته ثانيا ولعائلته والوطنه ولكل شيء، لأن هذا هو الذي جعل من طه حسين طه حسين، مش مجرد هذا الفتى الصغير القادم من القرية ويدوبك وضرير ويدوبك بيقرأ وكان ممكن يبقى في النهاية مقرأ على المدافن، لا، أن يصبح هذه العظمة، أن يكون أحمد لطفي السيد، أن يكون مصطفى كامل، أن يكون كمال عبد الناصر، أن يكون كل الذين غيروا من وجه هذا الوطن، أن قرروا أن يكونوا جملة مفيدة في تنقل لهم فعلا ازاي انت كشاب او يعني واحد طالع لسه من الجامعة ما تبقاش عادي بالضبط. تبقى حد غير عادي، ان يكون انسانا عاديا، اي ليس شبه الاخرين. صحيح. ان يتميز وان يمتلك شجاعة المواجهة، وان يؤمن بان الندم ابن استحالة المراجعة، وان عليه الا يندم على خطوة سابقة حتى لو فشل، لان هذا الفشل بيدفعه لعدم تكراره مرة اخرى فيتقدم باستمرار. شكرا للأستاذ الدكتور حسن عطية. شكرا. شكرا ليك يا فندم. أصدقائي المستمعين، وتوالت الحلقات بعد كده حاولنا فيها نقول كفاية الكلمة عادي شوية، ولاقي موظف بسيط في الشرقية يرفض رشوة 15 مليون جنيه، الموظف ده اسمه محمد عبد الرحيم، ويقول القصة مش في المبلغ لكن في المبدأ، الملايين زي النص جنيه الحرام، والحمد لله مستورة، نفرح بيه ونتكلم عنه ونقول ان ده نموذج المفروض يكون عادي. نلاقي الناس بتسافر بره تتفسح على طول، نعمل حلقة عن السفر لجوه مصر وتشجيع مصر واكتشاف جمال مصر، علشان فلوسنا تبقى لولادنا جوه مصر. مش عادي أبدا نبقى في الظروف دي ما نقفش جنب السياحة اللي كانت في أزمة ساعتها. يلفت نظرنا مثلا في شهر فبراير ومارس 2011 إن صندوق مكافحة وعلاج المدمنين والتعاطي يتلقى مكالمات وإقبال كبير من الشباب المدمنين وأسرهم، عاوزين يتعالجوا ويعيشوا حياة جديدة، يعملوا مبادرة اسمها بلدنا بصحة ولادنا، فورا نروح معاهم هناك وتبقى حلقة من عادي، حلقة عن التدخين وازاي نصرف على السجاير المليارات دي، حلقة عن ترشيد الانفاق الحكومي وحاجات كتير، والصناديق الخاصة وازاي تمول الميزانية، حلقة ازاي التهرب الضريبي يكون عادي ازاي، حلقة عن الجملة السيئة جدا اللي منتشرة، انت مش عارف انا ابن مين في مصر، الجملة دي مش ممكن تكون عادي. يجي رمضان وعادي مش عادي يبقى معاكم، ويحذر دايما من التبذير في العزايم، مش عادي الكسل وقت الصيام، وتستمر الحلقات، وفي مجالات كتيرة، التعليم، الثانوية العامة، الدروس الخصوصية، حشو المناهج، فجأة نلاقي نموذج جميل زي القوافل التعليمية نتكلم عنه، اللي بتروح تعلم طلبة الثانوية العامة مجانا في مصر كلها، مجالات كتيرة قوي قوي زي الشارع المصري والقمامة اللي فيه والرصيف العالي، وازاي ما بنراعيش حرم الطريق والتوك توك والميكروباص، وحلقات كتير لزرع الأشجار المثمرة في الشارع، مواضيع كتيرة تناولتها الحلقات تخص الأسرة المصرية، تخص الزواج العرفي، تخص أطفال الشوارع، تخص التواصل الإنساني بين أفراد الأسرة الواحدة في عصر الموبايلات، حال الصحة والمستشفيات الحكومية في مصر، وإزاي نحسن من وضع الممرضة والأدوية الناقصة، وكانتين المدرسة والأكل غير الصحي خارج حدود المدرسة. حاجات كتيرة أيضا خصت وتكلمنا فيها عن الزراعة وحالة الفلاح والأرض الزراعية. حلقات كتيرة من عادي اتناولت شعار صنع في الصين اللي احنا عايزين نخلي بدل منه صنع في مصر، ونشجع الحرفي والفنان والإيد الشغالة المصرية. حلقات كتير اتكلمت عن الثقافة في مصر واستخدام الشباب للغة الفرانكو، وازاي نحافظ اكتر على الاثار والاماكن التاريخية وقصور الجميلة اللي موجودة عندنا في مصر، وغيرها وغيرها. حلقات وحلقات اتمنى اني اكون قلت فيها كلمة حق، واكون قدمت فيها ليكم فايدة. وعلى وعد، حتى لو توقف البرنامج عادي مش عادي، نكمل مع بعض حاجة حلوة بدأناها، وحنبدأ إن شاء الله برنامج جديد نتقابل فيه سوا، وهو برنامج أفكار بلا حدود. إن شاء الله نقابل في كل حلقة شخص سافر برا مصر، شاف برا حاجة حلوة وفكرة جميلة. وكعادة المصريين دايما بيسافروا برا وهم شايلين في قلبهم مصر وشوارعها وناسها، وأول ما بنشوف حاجة حلوة برا فورا بنتمنى إننا نشوفها عندنا. في البرنامج الجديد إن شاء الله أفكار بلا حدود، هنتكلم عن الأفكار اللي هتخطي حدود البلاد، وعايزين ننقلها من بلادها ونجيبها هنا هدية لمصر وناسها الطيبين. أصدقائي المستمعين، طولت عليكم، بشكركم جدا، وفي النهاية بشكر ناس كتير ليها فضل في الوقوف جنب البرنامج عادي مش عادي ومساندته والإضافة ليه. من أصدقاء البرنامج اللي كانوا دايما بيقترحوا علينا الأفكار والتعليقات، والمتطوعين كمان اللي كانوا بيرفعوا حلقات البرنامج على الفيسبوك، بشكر كل حد قال كلمة حلوة عن عادي مش عادي، وبشكر برضو اللي خلاني أفكر في البرنامج الجديد أفكار بلا حدود. أشكركم جدا جدا، وبشكر في النهاية زملائي الأعزاء مهندسي الصوت اللي كانوا معانا في عادي مش عادي، من أول سامي الشيمي، عواد صبحي، أحمد سلامة، وزميلي العزيز اللي دايما كان معانا وموجود معانا النهاردة مهندس صوت هذه الحلقة أحمد السبالي. كنتم مع عادي مش عادي. كانت معكم منى غانم.